رسالة إلى الغرباء. إليكم أيها الغرباء، إليكم يا من هجرتم دياركم وبذلتم أموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله، إليكم يا من تفنن الأعداء في تشويهكم وبذلت الأموال والطاقات في تنفير الناس عنكم، إليك أيها الغريب،